بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذه هي القاعده الخامسه من كتاب الشيخ المبارك الاصولي المفسر الامام ابن عثيمين رحمه الله تعالى، من كتابه المبارك المفيد القواعد المثلى في أسماء الله في صفات الله وأسمائه الحسنى. قال: القاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. والمقصود من هذه القاعدة تقرير أصل عظيم، وهو أننا نتعبد الله عز وجل بالتوقيف في باب أسمائه وصفاته، فلا نسمي الله عز وجل إلا اسما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نسميه اسما من عند أنفسنا، لأن أسماء الله توقيفية، وهذا هو القول الصحيح الراجح، لا يدخل فيها الاجتهاد أو الاستحسان أو القياس أو الاشتقاق، فلا ننشئ من عند أنفسنا أسماء لله عز وجل لم يسمي بها نفسه لا في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا سميت الله عز وجل باسم من عند نفسك فقد أسأت الأدب مع الله، والواجب سلوك الأدب مع الله عز وجل، فلا تسمه إلا باسم رضيه لنفسه وسمى به نفسه. وأسماء الله عز وجل قديمة أزلية، فلم يزل متسميا بأسمائه الحسنى قبل خلق الخلق، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه لأنه أعلم بنفسه، وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بأسمائه وصفاته. وهذه القاعدة قاعدة هامة عظيمة تضبط لنا الأمور، فأسماء الله عز وجل توقيفية، أي يوقفنا الشرع عليها مبنى ومعنى، وليست حسب ما يوفق إليه الشخص ويجتهد فيقيس على أسماء الله أسماء من عند نفسه. فمثلا اسم الله الحكيم لا يجوز أن يقيس الشخص عليه فيقول من أسمائه الوفور الرزين، لا، من أسماء الله عز وجل العالم والعلام، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، فلا يقل قائل ما نقيس على العالم والعلام العارف من أسماء الله عز وجل الحكيم العليم السميع البصير من أسمائه العظيم لا يقص واحد من الناس فأقول إذا كان من أسمائه العظيم إذا نسميه مثلا الضخم الفخم لا من الناس من يسمي الله عز وجل بالأبي كما يقول النصارى باسم الأبي والابن والروح القدس إله واحد تعالى الله عن قوله ومن الناس من يقول الله هو العقل الفعال والعقل الفياض ومن الناس من يقول الله هو مهندس الكون لا من الناس من يقول من أسمائه الشفوق أو الشفيق ومن الناس من يقول حنين وهذا كله لا يجوز في أسماء الله عز وجل فلذا كانت توقيفية ليست اجتهادية كما يجوز الاجتهاد في الأحكام الفقهية من فروع وحلال وحرام وكما يجوز القياس في الأحكام الفقهية العملية وما إلى ذلك فأسماء الله تبارك وتعالى توقيفية وليست توفيقية كما يوفق إليه الشخص وكما يصل اجتهاده فليسمي الله لا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إذن هناك من الناس من يقول يجوز أن نشتق من الصفة اسما أو من الصفات أسماء وهذا مذهب غير صحيح ولذا الأسماء الواردة في حديث الوليد بن مسلم الذي رواه الترمذي وغيره وليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهي لا تصح أما ما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فوجب الإيمان به وتسمية الله عز وجل به فأسماء الله حسنى بالغة في الحسن غايته فلا يستطيع أحد أن يثبت لله عز وجل اسما على ما يليق بالله إلا إذا رضيه الله وأخبرنا به وسمى نفسه به قال الإمام المؤلف محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال العقل فيها على هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراكه ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم أي لا تتبع ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أي ستسأل عن قولك وعن فعلك وعن ما ورد على سمعك واستسغته بأذنك وما نظرت إليه ببصرك وقد منعت بالنظر إليه من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول أي لا تقل على الله ما لا تعلم ولا تعتقد في الله ما ليس لك به علم قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حق إذن في تسمية الله عز وجل بأسماء لم يسمي بها نفسه فيه عدة محاذير المحظور الأول أنك اتبعت ما ليس لك به وأنت منهي عن ذلك. كذلك قلت على الله بغير علم، وهذا هو الابتداع في أسماء الله وفي الصفات والابتداع في الدين. الأمر الثاني أن تسمية الله بما لم يسمي به نفسه جناية في حقه، وتجاوز وتعدي للحدود التي أمرك أن تقف عندها. كذلك سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، إذا ناديت المخلوق باسم ليس هو له غضب وسخط. فلله المثل الأعلى، ربنا عز وجل إذا سميته بغير اسمه يغضب من ذلك سبحانه وتعالى، وكذلك إذا سميته باسمه باسم ليس هو له لعلك لا تصل إلى المعنى الذي يليق به من الجلال والكمال والجمال، فيكون ارتكبت عدة محاذير ووقعت في عدة جنايات فالله الله في الوقوف على ما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وخير مرجع في ذلك كتاب الله عز وجل، سمى نفسه بأسماء فلا تتجاوز هذه الأسماء ولا تتعداها. قال ولأن تسميته تعالى بما لم يسمى به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. من الناس من يسمي الله الموجود ويقول فلان عبد الموجود، الموجود من باب الإخبار لا من باب الأسماء، لأن باب الأسماء أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الإخبار. باب الأسماء أوسع من باب أول شيء، باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. أضيق الأبواب في هذا هو باب الأسماء، فلذا كان توقيفيا. يجوز لك أن تشتق من الفعل وصفا، لكن لا يجوز لك أن تشتق من الصفات أسماء، لأن الأسماء توقيفية كما في هذه القاعدة الخامسة، أسماء الله توقيفية لا مجال عقل فيها. إذن باب الإخبار تقول الله موجود، لكن لا تعد الموجود من الأسماء. الله المعبود، وهذا من باب الإخبار والوصف وليس هو من الأسماء. المقصود هذا من باب الإخبار والوصف وليس هو من الأسماء. الجليل هذا من باب الوصف والإخبار وليس هو من الأسماء. الدائم هذا من باب الوصف والإخبار وليس هو من الأسماء. ولذا قال الإمام السفاريني رحمه الله لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، يشير رحمه الله إلى الخلاف في هذا الباب، هل أسماء الله توقيفية أو يجوز أن تشتق من الصفات. والواجب أنها توقيفية، إذا جاء الاسم في كتاب الله معرفا بالألف واللام، إذا جاء منونا، إذا جاء مطلقا، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله سميعا عليما، وهو الغفور الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كان الاسم معرفا بالألف واللام، وإذا كان الاسم منونا، وإذا جاء مطلقا، وإذا جاء يدل على العالمية، كل هذا من الضوابط في معرفة أن هذا من أسماء الله الحسنى. قال لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام إن اللاتي سعدن صحيح نسما من أحصاها دخل الجنة. وقال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. كذلك أسماء الله سبحانه وتعالى منها ما علمنا إياه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما استأثر الله بعلمه، ومنها ما علم الله سبحانه وتعالى إياه بعض عباده، كما في حديث عبد الله بن مسعود أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، الحديث. وأسماء الله سبحانه وتعالى ليست محصورة في عدد معين. إذن خلاصة هذه القاعدة أننا لا نسمي الله إلا باسم ارتضاه، وأسماء الله قديمة أزلية لم تسبق بعدم، هو خالق قبل وجود الخلق، وهو رب قبل وجود المربوب، وهو معبود قبل وجود من يعبده، وهو حكيم سميع بصير قبل وجود المبصرات والمسموعات، وهو عليم قبل وجود المعلومات، وهو قدير قبل وجود المقدورات. لذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفات. والجام بن صفوان ذهب إلى أن أسماء الله محدثة، كانت بعد أن لم تكن، أي كانت مسبوقة بعدم، ورد عليه العلماء هذا القول الفاسد الباطل، كما قال السفارين لكنها في الحق توقيفية لنا بذا أدلة وفية، لنا أهل السنة، لنا نحن أهل السنة أدلة كثيرة وفية وافرة في هذا الباب. وكما قال الإمام الحكمي في معارج القبول لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا تكيف الحجى صفاته. إذن هذه القاعدة فيها التأكيد والتشديد في تسمية الله بغير ما لم يسمي بنفسه، فلا تسمي الله باسم لا يليق به أو لم يرد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك لأن الله سبحانه وتعالى لم يرى، لم ترى ذاته ولم ترى عينه، وكذلك ليس له نظير، لكي تسميه باسم تقيس على هذا النظير. إنما أسماء الله هو الذي سمى بها نفسه، فإذا أذن لك أن تسميه بهذا الاسم فلا بأس، ولا يعرف ذلك إلا عن طريق الكتاب والسنة. هذا فيما يتعلق بالقاعدة الخامسة. أما القاعدة السادسة فهي أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، أي ليست محدودة بعدد محصور، كما ذهب إلى هذا الإمام ابن حزم وجماعة أنها محصورة في 99 اسم، لا ولكنها أكثر من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك، الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم هو صحيح. وما استغفر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاه دخل الجنة فلا يدل على الحصر بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما لا تفيد الحصر والقصر ومنع غيرها، لا، بل لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام الحصر لقال إنما أسماء الله 99، أو ليس لله إلا هذه الأسماء، كما لو قال الرجل عندي 99 درهما أعددتها للصدقة لا يدل هذا على الحصر. إذن أخطأ من ذهب إلى أن أسماء الله محصورة في 99، بل هي أكثر من ذلك، وكلما كثرت الأسماء دلت على شرف المسمى، فلذا كانت أسماء الله كثيرة، منها ما علمنا الله إياه في كتابه، والذين جمعوا أسماء الله وعينوها جماعة كثيرون من أهل العلم، منهم جعفر الصادق من أهل البيت، ومنهم ابن عيينة سفيان بن عيينة، ومنهم الإمام ابن حزم، ومنهم الإمام ابن عبد البر، ومنهم الحافظ ابن حجر، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم شيخ الإسلام ابن القيم، ومن المعاصرين الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في هذا الكتاب، كذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وغير هؤلاء ممن عينوا وألفوا في أسماء الله تعالى. قال إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاه دخل الجنة جملة مكملة لما قبله وليست مستقلة. يعني مقصوده من هذا الكلام أن معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي من وقف على هذا العدد تعيينا وعرف معناه وتعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء وهذه المعاني دعاء مسألة ودعاء عبادة، فإنه بذلك يكون هذا سببا لدخوله الجنة ونيله الدرجات العالية في الدنيا والآخرة. فإن أصل معرفة أسماء الله أصل كل معرفة وأصل العلوم وأصل كل المعارف معرفة أسماء الله ومعانيها والوقوف على حقيقتها والتعبد لله بها. قال من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. نظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فأنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح للنبي عليه الصلاة والسلام تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف، وكما أشرنا إليه سبب ضعفه أنه من رواية الوليد بن مسلم وهو مدلس تدليس تسوية، وكذلك فيها إدراج. الأمر الثالث فيها اضطراب، الناس الذين رأوا هذا الحديث اضطربوا في تعيين أسماء، فبعضهم ذكر بعض الأسماء والبعض الآخر ذكر أسماء أخرى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى من مجموع ابن قاسم تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بالحديث. وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخ الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديث. وقال ابن حجر في فتح الباري ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. ولما لم يصح تعيينها عن النبي عليه الصلاة والسلام اختلف السلف فيه وروي عنه في ذلك أنواع. قد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر والظاهر والباطن، كل هذا في كتاب الله عز وجل منصوص عليه. الباري، البر، البصير، التواب، الجبار، الحافظ، الحسيب، الحفيظ، الحفي، إنه كان بي حفيا. ومن العلماء من تردد في اسم الله الحفي، لأنه جاء في الآية مقيدا ولا بأس من إثباته. الحق، المبين، الحكيم، الحليم، الحميد، كل هذا فيه أدلة من كتاب الله منصوص عليها في التنزيل. الحي، القيوم، في مواضع من كتاب الله. الخبير، الخالق، الخلاق، الرؤوف، الرحمن، الرحيم، الرحمن الرحيم في مواضع كثيرة من كتاب الله. الرزاق، الرقيب، السلام، السميع، الشاكر، الشكور، الشهيد، الصمد، العالم، العزيز، العظيم، العفو، العليم، العلي وهو العلي العظيم، الغفار، الغفور، الغني، الفتاح، القادر، القاهر، القدوس، القدير، القريب، إن ربي قريب مجيب، القوي، القهار، الكبير، الكريم، اللطيف، المؤمن، المتعال، المتكبر، المتين، المجيب، المجيد، المحيط، المصور، المقتدر، المقيت، الملك، المليك عند مليك مقتدر، وغير ذلك من الأدلة. المولى، المهيمن، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. المهيمن، النصير، نعم المولى ونعم النصير. الواحد، وهو الواحد القهار. الوارث، الواسع، الودود، الوكيل، الولي، الوهاب، وكل هذا في كتاب الله عز وجل. وتلاحظون أن هذه أسماء، أنها هذه أسماء مفردة وليست مركبة، ليست مضافة، لأن أسماء الله على أنواع، منها أسماء مفردة مثل هذه التي قرأناها: الحي، القيوم، العليم، السميع، البصير، الحكيم، العزيز، الكريم. ومنها أسماء مضافة: ذو الجلال والإكرام، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض. ومنها أسماء مأخوذة من الاسم الموصول، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا والذي نفسي بيده، لا ومقلب القلوب. كل هذه اللهم يا مجري السحاب، ويا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، وكل هذه من الأسماء التي أخذت من الاسم الموصول. وهذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله من الأسماء الواردة في كتاب الله عز وجل. وأما الأسماء الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي ثابتة، قال: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. الجواد، إن الله جواد كريم. والجواد يعني قريبة من معنى الكريم. الجواد أي المعطي، كثير العطاء، كثير البذل، كثير الهبة والمنحة، الجواد. والجواد بتخفيف الواو، ولا يقال بتشديد الواو، لا يقال جواد بل يقال الجواد بتخفيف الواو، الجواد. الحكم، إن الله هو الحكم وإليه يرجع الحكم. ومنها الحيي، إن الله حيي كريم. ومنها الرب، أقرب ما يكون عبد من الرب وهو ساجد فأكثر من الدعاء. ومنها الرفيق، نعم، إن الله هو الرفيق، إن الله رفيق يحب الرفق. والسبوح كما بالحديث، سبحان الملك القدوس، سبوح، سبوح قدوس، رب الملائكة والروح. ومنها السيد، إن الله هو السيد. والحديث الشافي، اللهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. القابض، الباسط، وهذا في الأحاديث، المقدم المؤخر المحسن كذلك في الحديث إن الله هو المحسن والمعطي إن الله إنما أنا قاسم والله معطي في الحديث المنان وهذا أيضا في الحديث الوتر أو الوتر الوتر إن الله وتر يحب الوتر أو يحب الوتر إن الله وتر يحب الوتر الوتر يعني الأحد الفرد الذي ليس له نظير وليس له ثاني هذا ما اخترناه بالتتبع يقول الشيخ هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفيد لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان نبي حفيدا كذلك المحسن لأننا لما نطلع على رواته في الطبران على كل حال صح اسم الله المحسن كما صحح الحديث الشيخ الألباني رحمة الله عليه لأننا لم نطلع على رواته وقد صححه الشيخ وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام إذن في نهاية هذه القاعدة السادسة خلاصتها أن أسماء الله ليست محصورة في عدد معين وليست محدودة برقم معين إنما هي كثيرة أعلمنا الله ببعضها وأعلم بعض عباده ببعضها ويفتح الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام عندما يخر ساجدا لله عز وجل تحت العرش وهناك أسماء استأثر الله بها منهم من أوصل هذه الأسماء إلى الألف ولا شك أنه إذا أوصل إلى الألف فإنه أدخل فيها وأعمل فيها مسلك الاشتقاق من الصفات فالواجب الوقوف مع أسماء الله الواردة في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والاعتقاد أنها ليست محصورة لأن كثرة الأسماء وإن كنا لا نعلم الكثير منها يدل على شرف المسمى وعلو منزلته وقدره وعظمته سبحانه وتعالى لهذا ننتهي من القاعدة السادسة على أمل لقاء بكم إن شاء الله فيما بعد مع القاعدة السابعة وهي الإلحاد في أسماء الله تعالى والميل بها عما يجب فيها وهو أنواع وسيذكرها الشيخ إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.